ثم ينتقل الحق بعد ذلك إلى قضية أخرى. هذه القضية الأخرى وهي السؤال، ظاهرة السؤال عن الأشياء. وقلنا إن ظاهرة السؤال عن الأشياء ظاهرة صحية إيمانية، لأن كان المفروض أن التكليف الذي يقيد حركة المؤمن يسكت الإنسان عنه ولا يطلبه، لأنه إذا طلبه سيقيد حركته. ولذلك النبي يقول اتركوني ما تركتكم، يعني ما تسألونيش عن إيه؟ عن أشياء. ولكنهم يسألون، قلنا ظاهرة صحية إيمانية لأنهم عاشقوا التكليف من الله، فهم يريدون كما قلنا أن يبنوا كل تصرفاتهم بناء إسلاميا، حتى على فرض أن الفعل في الجاهلية أقره الإسلام، يريدون أن يسألوا حكمه ليعملوه على أنه من الإسلام لا من الجاهلية. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون. والسؤال ورد من واحد، ولكن الواحد حين يسأل كأنه يترجم عن مشاعر غيره، وكأن الجواب حين يجيء لن يخص السائل وحده، فكأنه يسأل عن الحكم لنفسه ولمين ولغيره. يسألونك ماذا ينفقون، حين يسأل بماذا ينفقون يبقى أكن المنفق هو اللي بيسأل عنه، والإنفاق يتطلب منفقا، ومنفقا هو المال ومنفقا عليه، مش كده؟ هم سألوا عن أي عنصر؟ ماذا ينفقون؟ ماذا ينفقون؟ فكأن أمر الإنفاق أمر مسلم به، أمر الإنفاق أمر مسلم به، بس هم عايزين ينفقوا إيه؟ فيأتي السؤال على هذا الوجه ويجيء الجواب حاملا للإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد، فيقول ماذا؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. الظاهر السطحي يقول لك السؤال عن ماذا ينفقون والجواب عن المنفق عليه، يقول له لا ليه سبت من خير؟ فكأن المنفق لا يكون إلا خيرا، كأن المنفق. يبقى إذن هذا هو الإيه. وبعد ذلك ذهب وقال أنا أجيب لكم العناصر، ما دام الإنفاق أنتم معتقدون أن في إنفاق يبقى بقي إيه؟ المنفق عليه. والمنفق المنفق يكون من خير، وما هو الخير؟ هو الشيء الحسن النافع، شيء حسن نافع. والمنفق عليه قال لك دوائرك يا أخي، لأن الله يريد أن يحمل المؤمن دوائره الخاصة حتى تلتحم الدوائر مع بعضها، فيكون قد حمل المجتمع كل المجتمع، لأنه حين يحملني أسرتي والدي والأقربين، كل واحد له والدين وأقربين، يبقى دائرتي هتاخد والدي والإيه والأقرب. الوالدين حيشمل الأجداد ولا لا؟ وبعدين الأقربين، وبعد ذلك تشيع في أمر آخر هم اليتامى والإيه والمساكين، هات كل واحد. وبعد ذلك احسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون حوله من اليتامى والمساكين، فستجد الدوائر المتمسة شملت كل محتاجين ولا لا؟ شملت كل، يبقى المجتمع شال بعض ولا لا؟ ويبقى لا يوجد إلا العاجز عن العمل، لا يوجد إلا العاجز عن العمل. يسألونك ماذا، ومن العجيب أن السائل هو عمرو بن الجموح. وعمرو بن الجموح ده له قصة عجيبة، قصته العجيبة أنه كان أعرج، والأعرج معذور من الله في الجهاد، لا المريض ولا الأعمى ولا الإيه ولا الأعمى. ولكن الرسول أراد أن يخرج في غزاة، فجاءه عمرو بن الجموح وقال: يا رسول الله لا تحرمني، فإن أبنائي يمنعونني أن أشهد لعرجتي. قال له: إن الله قد عذرك في من عذر. قال: ولكني يا رسول الله أحب أن أطأ بعرجة الجنة، أنا عايز أمشي في الجنة وأنا أعرج كده، نفسي. الله، معذور في الجهاد ومع ذلك يتمنى أن يذهب إلى المعركة. فهو الذي سأل هذا الإيه؟ هذا السؤال. كل ما أنفقتم، كلمة أنفق أخرج الخير المذكور في الآية اللي هو المال والشيء المتمول، أخرجه عن ملكه. دي النفقة، لا تظن إن النفقة فقط الصدقة، لا، إخراج المال عن ملكك ببيع أو هبة أو صلة اسمه إيه؟ إنفاق. إنفاق دي مأخوذة من إيه؟ من نفقة السوق ونفقة الدابة. طب نفقة الدابة يعني ماتت، نفقة الدابة يعني، ونفقة السوق أي راجت. قال لك لأن السوق مبناها على البضاعة، مش كده؟ سلع. وحين تيجي آخر النهار ما تلاقي السلع كده، تبقى السلع انتهت، تبقى السوق رايقة ولا لا؟ لكن لما تلاقي السلع كلها موجودة تبقى السوق لسه صاحية ولا لا؟ إذن فمعنى نفقة السوق أي ذهبت كل الإيه؟ البضائع، كما تذهب الإيه؟ الحياة من الإيه؟ من الدابة. أدي معنى الإيه؟ أنفق. وما تنفقه من خير. وهنا كلمة واليتامى والمساكين، المساكين معروف أنه يبقى محتاج، إنما هل كل يتيم محتاج؟ طب ممكن يتيم له مال؟ شوف الملحظ، لأن المسألة ليست سد حاجة محتاج فقط، ولكنها الوقوف بجانب ضعيف في أي زاوية من زوايا الضعف. لأنه لما يكون يتيم وعنده وبعد ذلك يراك بتعطف عليه كده، يوم يعلم إن أبوه ما ماتش، لأن أبوته باقية في إخوانه المؤمنين، وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولاد آباؤهم موجودون، لأن كل دول آباؤه. إنما حينما يرى اليتيم كل أب مشغول بأبنائه عن أيتام مات أبوهم، تتربى فيه غريزة الحقد، وتتربى فيه غريزة التأبي على القدر، وإشمعنى يا أبويا؟ إنما حين يرى الناس جميعا آباؤه ويصلونه بالبسمة، ويصلونه بالتربيته عليه، ويصلونه بالمشورة، ويصلونه بالمعونة، يوم يعرف إن كلهم إيه؟ آباء. كلهم إيه؟ بل بالعكس، يوم يجد كان له أب واحد والناس تركوه وتركوا العناية به اعتمادا على وجود أبيه، لكن حينما مات أبوه هذا التفت إليهم وذلك التفت إليهم وذلك، تبقى كسرت آباؤه ولا لا؟ كسر إيه؟ آباؤه. يبقى إيه اللي يشيع في المجتمع الإيماني؟ المحبة، الألفة، الرضا بقدر الله. ما حدش واحد يقول خد أبويا مني، يقول له خد أبوك منك وعمل لك كذا أب، عمل لك كذا إيه؟ كذا أب. يبقى لو علم الناس الذين يجفون اليتيم يقول لك ما هو أصله، ما هو عنده أبوه ترك له، لا ما تركلوش، مش المسألة مسألة حاجة، اديله الحاجة التانية، اديله الحاجة الايه؟ الحاجة الاخرى، علشان ما تنشأوش على ان يبغض قدر الله في خلق الله، خليه يحب القدر. لقولنا اللي خد ابويا، ولذلك احنا بنقول يجب ان نربي في الناشئة ان الله لا يأخذ واحدا من خلقه وفي الارض حاجة اليه. مش ممكن، مش ممكن ياخد ربنا واحد وفي الارض ايه؟ ساعة ما ياخده لازم يكون ايه؟ ها مديله العوض واركبوا هذا الامر فيما حواليكم، لتجدوا ان واحد مثلا ترك اولاد صغار، وبعد ذلك الناس اللي بيشيعوه زعلانين انه ترك صغار وهيعمل ايه، وبعد ذلك يسهون عنهم، فبعد فترة من الزمن يجدونهم سادة الحي وكأن آباءهم كانوا محابس على أرزاقهم. فحينما انتهى الآباء فتحت ايه؟ فتحت صنابير الإير عشان ما يفتنش إنسان في سبب أبدا، حتى لا يفتن إنسان ايه؟ في سبب. والمساكين وابن السبيل، والسبيل ده اللي منقطع، ما تقولش ده شكله كويس، ده مش عارف، ده راكب مش عارف، وابن السبيل منقطع، ماله مش معاه، ماله مش معاه. وما تفعلوا من خير فإن الله به إيه؟ عليم. كلمة وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، نريد أن يرد الطبع البشري إلى قضية، هذه القضية إياك أن تطلب جزاء الخير تفعله على هؤلاء من أحد من الخلق، ولكن اطلبه ممن، وإياك أن تحاول أن يعلموا ذلك عنك، لأن الذين تريد أنت أن يعلموا لا يقدرون على الجزاء، وحسبك أن يعلم الذي أعطاك والذي أعطيت من أجله، حسبك إيه؟ وإلا فأنت ماذا تريد من الناس أن يعلموا؟ ماذا يملكون لك؟ لا شيء. ولذلك حين يعمل الناس لقصد الناس يعطي الله الفاعل لقصد الناس درسا، ولو كان الجميل في نفسه يعمل فكر الجميل وبعد ذلك يقول لك يا سلام على نكران الجميل، أنا فعلت معه كذا وكذا وكذا وكذا، ولكنه نسي الجميل وأنكره ويمر علي كده ولا كأن حاجة، يقول له لازم كده، هذه عدالة من الله أن يفعل معك ذلك، إياك أن تلومه. ليه؟ لأنك قد أعطيته وفي بالك أنك فعلت له، ولو أعطيت لله لما أنكر جميلك عليه. أنت أنكر طبعا، أنت ما عملت له، ربنا يقول لك أنا هسيبك له، هسيبك له هو إيه؟ يجزيك. لكن لو كنت عملت وفي بالك الله هو نفسه. نعم. يقول لك وما تفعلوا من خير فإن الله يعلم، فإياكم أن تحاولوا ولو من طرف خفي أن يعلم الناس أنكم تفعلون الخير.